ليلى ليلى ليلى ليلى. انتم دلوقتي بتسمعوا على موقع مهرجانات.com. يا باشا الحديد واخد صاحبي يو جوه السجون محابس ياما, والحكمك انه يوم قيامة عايشين غباوة على غشامة, والظلم شرس اي ضعي. انا اللي سموني فانديزل في الحجز جوه ما بعتزل, بيدلعوني بيقولوا ريزي مسجون بمثل شخص مخيف. فتح يا عالم رزا يا كريم, انا نفسي اشوف كرفة قايم منه, ما بص على خصوم معروف. تبقى مدام نلعبوا جولة على المطلب, لو خسرتك تبقى تمام. ماشي بمكانتي ومش داري قدامي كسرت داري, ظابط اخدني على الايدان حالف لو رحت اشوف الارض. على موقع مهرجانات ما بلاش فقاقة يا باشا سامح, خدتها مني انت امبارح, تحبسني هبا وحكاح اخصامي جوا تموت من الضل. انا مش حبسك لاجل وبترجم مع بابات, مفيش سجن بيصلح اصله, ده مدبح في بطة خباط. من خلال مصابي سامح كذا صابي تزعق جوا الاوض, كل الحجوز صرصرت, كل ده بسبب اللباط, كله بسبب اللباط. صحوني وقالوا لي تعالى الفرقة لك شغالة, دخن السلكة يا مرجالة, بس انا حاسس في وتعبط, جه يخبطني راح مني اتخبط, وزودي بالحجز عمل رنه. وفي نص الاوضه شفايف مع وجدا فيهم شطات, عينهم اتعمت اسلحه اترمت الكل خد خطه, وربحت شيل الدار التنسيق بغرز واخد اللقطه, مساجين بتطير شبه الصراصير, بس ده كله اوانطه, بس ده كله اوانطه. باشا الحديد واخد صاحبي على هادي والنبي, انا مش اجنبي عن الوضع الطيران, على بفرتك وتراكي معركة مش تدي المهرجان, اعمل اشتباك وانا هاجمك, ولا ولادك اطلعك